بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 71 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت السادس في القصيدة 69. قال المتنبي: لما وزنت بك الدنيا رجحت بها، وبالورى قل عندي كثرة العدد، ما دار في خلد الأيام لي فرح، أبا عبادة حتى درت في خلدي. ملك إذا امتلأت مالا خزائنه، أذاقها طعم ثكل الأم للولد. ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد، بقلبه ما ترى عينه بعد غدي. ماذا البهاء ولا ذا النور من بشر، ولا السماح ولا السماح الذي فيه سماح يدي. أي الأكف تبار الغيث ما اتفق، حتى إذا افترق عادت ولم يعدي. قد كنت أحسب أن المجد من مضر، حتى تبحتر فهو اليوم من أددي. قوم إذا مطرت موتا سيوفهم، حسبتها سحبا جادت على بلدي. لم أجري غاية فكري منك في صفة، إلا وجدت مداها غاية الأبدي. إذن قال المتنبي في البيت السادس: لما وزنت بك الدنيا، حطيتك في كفة وحطيت الدنيا في كفة، لما في كفتي الميزان أنت والدنيا، لما وزنت بك الدنيا شو صار؟ رجحت بها، أنت أثقل من الدنيا كلها، رجحت بها. وبالوراء حطيتك في كفة وحطيت الوراء الخلق الناس، شو صار؟ قل عندي كثرة العدد، أنت أثقل من كل الناس مجتمعين. جميل، فيه نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الناس في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن في ناس يعدل وجودهم الناس، في واحد يعدل وجود ألاف، هذا حقيقة. قال: لما وزنت بك الدنيا، جعلتك والدنيا في كفتي ميزان، رجحت بها، يعني تفوقت عليها في الوزن في الزنة، رجحت بها. وبالوراء أيضا وزنتك بالوراء بالناس، قل عندي كثرة العدد، فكأن كثرة الناس لا شيء. شاعر قال، شاعر نحفظ نحن جميعا هذا البيت لكننا لا نعرف قائله، إيش قال؟ قال: وكم رجل يعد بألف رجل، وكم رجل يعد بألف رجل، وكم ألف تمر بلا عداد. وفي ألاف لا قيمة لها، واحد بألف. والحديث أتوقع ليس الحديث المأثور عن عمر الخطاب حين طلب منه خالد بن الوليد أتوقع أن يبعث له 3000 ليساندوه، يعني 3000 إسناد في أتوقع في معركة العراق أو في هكذا على ما أذكر، يعني يجب التحقق من الحادثة التاريخية. فبعث إليه 3 رجال، فيهم عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وقال له الواحد بألف، فأظن 3000. وأظن الرواية التاريخية تقول أنه اكتفى به، تقول أنه اكتفى بهم وانتصر. وفي ناس بألف، هذا عمرو بن معدي كرب الزبيدي كان فارسا شجاعا مقداما، فكان يعد بألف فارس. إذا لما وزنت بك الدنيا رجحت بها، وبالورى قل عندي كثرة العدد. ثم قال في البيت السابع: ما دار في خلد الأيام لي فرح، أبا عبادة حتى درت في خلدي. عشت قبلك يا أبا عبادة فقير مسخم ملطم، لا فرح عندي، تعيس نكس، طائق الصدر حرج، ما عندي شيء. ما دار في خلد الأيام لي فرح، يعني الأيام خلد خاطر بال روع، فقال لك لم يدر في بال الأيام أن تفرحني، دائما توقع في المصائب. ما دار، هي نفي، ما دار في خلد الأيام لي فرح، أبا عبادة يعني يا أبا عبادة، حتى درت في خلدي، حتى أتيت في بالي فقلت: أبو عبادة خير من يقصد، لما لا أذهب إليه فيعفيني أو أعتفي ماله أو أطلب ماله، فلا يبقى للفقر عندي موضع. قال: حتى درت في خلدي ففرحت بعد ذلك، وملأت جيبي مالا وبطني طعاما. قال إذن في البيت الثامن: ملك، يعني هو ملك، وملك طبعا لهجة، هي ملك على وزن فعل، وأيضا على وزن فعل أيضا صحيحة. والمتنبي قال: وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. إذا ملك إذا امتلأت مالا خزائنه، يعني إذا امتلأت خزائنه مالا، فمالا على هذا التقدير تمييز، فإذا كانت خزائنه مملوءة مالا شو بعمل فيها؟ أذاقها، الهاء عائد على الخزائن، أذاق هذه الخزائن طعم ثقل الأم للولد. يعني إيش؟ جعل المال مع الخزائن كعلاقة الأم الثاكية بولدها، فالأم تفقد تثكل ولدها أي تفقده، والخزائن تفقد المال أي بالعطاء، فتفقد الخزائن المال كما تفقد الأم طفلها. وطعم الثقل بالمناسبة، يعني صح هو شبهها بأم الخزائن، بس طعم الثقل ليس جيدا. يعني أنا قد يكون الاعتراض هنا على التشبيه، على وجه التشبيه، إنه طعم ثقل الأم للولد، فلو قال فقدان بس ما يكونش في طعم، وطعم الثقل مرير، فكأنه الخزائن لا تريد أن تفارق ماله، فكأنه يعني أنت أردت أن تمدحه، ففيه هيك صار لفتة أو لمحة من هجائه، لأنه كأنك تقول إن علاقة مال هذا الأمير بخزائنه كعلاقة الأم بولدها، فكما لا تريد الأم أن تفقد ولدها، كذلك خزائن هذا الأمير لا تريد أن تفقد مالها. ومعنى أنها لا تريد أن تفقد مالها أنه بخيل، فصارت إشارة إلى أنه بخيل، إلا إذا كان بيستخدم المتربي القناع. إحنا قلنا القناع أي أنه يظهر خلاف ما يضمر، وأنه باطنه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، أو ظاهره المدح وباطنه الهجاء، هذا استخدمه أكثر شيء مع كافور متأخرا، فلا أعتقد أنه، لكن ربما خانه التقدير الصحيح في التشبيه. إذا ملك إذا امتلأت مالا خزائنه أذاقها طعم ثكل الأم للولد. ثم قال في البيت التاسع ماضي الجنان، أي هو ماضي الجنان، أو ممكن تكون بدل من ملك اللي في البيت السابق. ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد بقلبه ما ترى عينه بعد غد. قال له ماضي الجنان، الجنان القلب، ماضي شجاع ما بتردد، لا يقذف في قلبه الوهن ولا الخوف ولا حب الدنيا، مقبل غير مدبر، ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد بقلبه، يعني حزمه ينظر بقلبه وبحزمه إلى الأمور فيرى ما يحدث في المستقبل، يستشرف المستقبل فيفعل، فيسبق الناس بخطوات أو بأيام أو بمراحل. فقال لك يريه الحزم قبل غد بقلبه ما ترى عينه بعد غد، فكان مطلع على الغيب أو مطلع المستقبل، فيأخذ احتياطاته وينفذ ما رآه كائنا أو حادثا بعد أيام، فعنده استشراف للمستقبل كما يقولون، وكأنه أعطي عيني زرقاء اليمامة. وهذه الطريقة في المدح بأنه أفعالك ماضية وأنت يعني ترى المستقبل فتفعل الآن، فكأن أفعالك مضارعة يعني مستقبلية مع أنها حالية أو ماضية. ولكنش قال في القصيدة الأخرى التي مدح فيها سيف الدولة، قال إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، فأفعلك ماضية، يعني ماضية يعني محققة منفذة ومتحققة قبل أن تتحقق، فما تقول أنه سيتحقق بعد غد يتحقق لأنك كأنك تراه الآن. هذا معنى البيت. إذن ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد بقلبه ما ترى عيناه بعد غد. ثم قال في البيت العاشر ماذا البهاء، يعني ليس هذا البهاء ولا ذا النور من بشر. واضح أنه فيها إشارة إلى قوله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا، يعني هذا البهاء والنور والجمال إشغال ليس يمكن أن يكون بشريا. ماذا البهاء يعني ليس، ماذا البهاء ولا ذا النور، ما ذا البهاء يعني ما هذا البهاء ولا ذا النور، ولا هذا النور من بشر، ليس قادما من بشر. قال الله تعالى في سورة يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ثم قال في البيت أو الشطر الذي يليه ولا السماح الكرم الذي فيه، الذي فيك يا أيها الممدوح يا أبا عبادة سماح يدي، ليست يدا بشرية، ليس كرما بشريا، أنت تعطي أو تنفق إنفاق من لا يخشى الفقر كما في الحديث، ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، أتوقع صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لك ولا السماح الذي فيه سماح يدي، هذه ليست، هذا ليس كرما عاديا وليس كرما بشريا. ثم قال في البيت الحادي عشر: أي الأكف تباري الغيث ما اتفقا حتى إذا افترقا عادت ولم يعودي. قال أي الأكف، يتعجب، أكف من؟ هل هي أكف هذا الممدوح أم أكف السحاب؟ فقال هو قارن بين كفين أو بين أكفين إذا جاز التعبير، بين كف الممدوح وكف السحاب. فقال لك يتباريان إذا اتفقا في العطاء، بمعنى إذا حان وقت المطر فيتبارى المطر بشدته والغيث بكثرته مع كثرة عطاء الممدوح، لكن الغيث والمطر قد يستمر ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، لكنه في النهاية ماذا يحدث معه؟ يتوقف. أما يد الممدوح فلا تتوقف. شو قال؟ قال أي الأكف تباري، تتبارى معه يعني الغيث ما اتفق ما كان ممطرين، بصير تسابقوا الاثنين، بس بالأخير إيش؟ المطر يتوقف لا يستمر لنهاية السباق، ويده لا تتوقف عن العطاء، فهو أفضل من الغيث وهو أعظم عطاء من المطر. قال أي الأكف تباري الغيث ما اتفق حتى إذا افترق، يعني حتى إذا حان وقت انقطاع المطر عادت الغيث، عادت الغيث عن العطاء، توقفت يعني ولم يعد ولم يتوقف ولم يعد هو عن عطائه، ظل مستمرا فيه. ثم قال في البيت الثاني عشر: قد كنت أحسب أن المجد من مضر، كنت أفكر أن المجد قادم ونابع من مضر حتى تبحتر فهو اليوم من أددي. ومضر هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهو أبو العرب، فقال طبعا ومثنان عدنان وقحطان، فقال كنت أفكر أنه من مضر حتى تبحتر، حتى صار قادما من طبعا يسموه نحت في اللغة العربية، تبحتر يعني من البحتري وهو الممدوح، لأنه هو الممدوح أبو عبادة عبيد الله بن يحيى البحتري، فقال حتى تبحتر فهو اليوم من أددي. وأدد أبو قبيلة من اليمن، ونحن المتلبي أصلا من اليمن، يعني ينتسب هو من العراق طبعا، ولد في بادية السماوات في العراق في الكوفة، لكن هو ينتسب إلى قبيلة من اليمن، فكأنه بغاوزة يميل إلى قبيلته اليمنية. ثم قال في البيت الثالث عشر: قوم هؤلاء اللي هم المتبحترين اللي هم من أدد، قوم يريد أن يدلل على شجاعتهم، قوم إذا مطرت موتا سيوفهم، يعني إذا مطرت سيوفهم موتا، وموتا هي مفعول به مقدم وسيوفهم فاعل مؤخر، إذا مطرت موتا سيوفهم يعني أسالت الدماء، هذا مجاز مرسل بصراحة، يعني المجاز المرسل له علاقات، ثمان علاقات على الأقل، هذه علاقة المسببية، فالموت قصد الدماء، فالدماء هي مسببة عن السيوف، فهذا مجاز مرسل علاقته المسببية، قوم إذا مطرت موتا سيوفهم حسبتها سحبا، فكرت أنه لكثرة الدماء التي تسيل لما يعملون من السيوف في رقاب الأعداء، كأنه هذه مش دماء، إنما هي أمطار من السحب جادت يعني أنزلت الجود، والجود المطر الشديد على بلد على مكان، فيقول لك لا، هذه ليست دماء تسيل من رقاب الأعداء، لكثرتها تشبه أو كأنها مطر هاطل من غيوم السماء. ثم قال في البيت الرابع عشر: لم أجري غاية فكري منك في صفاتي، ما أحكي كل اللي عندي، ليش؟ لأنه أنت أعظم من أن يقال فيه كل شيء. ما لم أجري، لم أكتب غاية فكري منك في صفاتي، لم أصل إلى المدى الذي تستحقه في وصف صفاتك أو في الحديث في شعري عن صفاتك الجميلة، إلا وجدت مداها غاية الأبدي، إلا وجدت نهايتها نهاية الكون، بمعنى أنني لو عشت إلى آخر يوم في حياتي، بل لو عشت إلى يوم القيامة أمدح فيك وأفتش فيك عن صفاتك، لظلت صفات فيك لم أستطع أن أصل إليها ولم أستطع أن أصفها. طبعا هذا كثير قاله المتلبي، يشبه قوله في القصيدة السابقة أو قبل قصيدتين أو ثلاث قصائد، قال: يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم، أيحيط ما يفنى بما لا ينفد. إذن دعونا نتوقف في نهاية هذه القصيدة عند نهاية هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 172 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.